السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الصباح، ويجعل هذا اليوم لنا لا علينا، ويفتح علينا وعليكم فيه من معاني تزكية القلوب العلام الغيوب سبحانه وتعالى. تكلمنا في بداية كتاب الوابل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان آخر ما تعرض لي رضي الله عنه ورحمه قاعدة تكلم فيها على مدار العبودية، فقال: والعبودية مدارها على قاعدتين هم أصلها، حب كامل وذل تام. سبحان الله، العبادة لا تكون حقيقة، يعني لا يصل المرء إلى حقيقتها إلا إذا كان معه حب كامل وذل تام، غاية الحب مع غاية الذل. أنت ممكن تحب إنسان لكن لا تذل، لا تذل إليه، وممكن تتذل الإنسان لكن لا تحبه. أما أنك تكون محقق تمام الحب وتمام الذل، يعني جايب في الذل أخرك وجايب في الحب أخرك، هذا هو العبودية، هذا هو العبودية، وتلك لا ينبغي أن تكون لأحد إلا الرب جل وعلا. قال: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، باستقامة القلب والجوارح. استقامة القلب لأنه الدينامو، واستقامة الجوارح لأنها الجنود للملك، فينفعش تكتفي بواحدة عن الأخرى، والاثنين بيأثروا جدا على بعض. القلب بيؤثر، القلب يؤثر على الجوارح ويوجه الجوارح، والجوارح هي الجنود اللي بتبعت للملك الأعمال والأسرار وبتخبره بكل شيء، فهي المنافذ للملك. فلو في واحد فين كده الملك اللي بيكون حواليه بطانة سوء، فده قاعد يقول له فلان بيقول مش عارف ايه، وقاعد يقلبه على علان ويغتاب فلان ويستفزه ويهيجه تجاه الناس والكلام ده، فياخد موقف. فكذلك هنا الجوارح، العين قاعدة مال تدخل صور وحاجات غلط، والأذن قاعدة مال تدخل حاجات تشوش القلب، والإيد قاعدة بتدخل وهكذا. إذن الإيد والجوارح عموما، والقدم والعين والأذن بتؤثر على القلب. فما يجيش حد يقول لي أهم حاجة الإيه؟ القلب. نعم، هو من أهم الأعضاء التي ينبغي أن تنتبه لها، ولكن هذا العضو يؤثر ويتأثر، يؤثر على الجوارح ويتأثر بها. فهو ابن القيم قال لك: وإنما يستقيم له، أي العبودية، باستقامة القلب والجوارح. فاستقامة القلب بشيئين، وبدأ ياخدك بقى بهدوء، قال لك باستقامة القلب والجوارح. طيب ماشي يا ابن القيم، استقامة القلب تبدأ إزاي وتبدأ إزاي؟ قال لك بحاجتين. الحاجة الأولى محبة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتقدم على جميع محبة. طيب، والحاجة الثانية تعظيم الأمر والنهي، وهيبدأ يقول لك بقى علامات تعظيم الأمر والنهي، وهيفصل شوية في الموضوع دوت. قال: أحدهما أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب. طيب، علامات الكلام ده إن هي موجودة، أو إن هو موجود، علامات إن محبة ربنا بتتقدم على جميع المحاب عندي في قلبي، إيه هي العلامات؟ لأنه كلنا بيقول كده، صح؟ قال: فإذا تعارض حب الله، يذكر لنا علامة بقى. قال فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضى. مقتضى ده هو إيه؟ العمل بقى والانقياد وكده. المحبة النقطة بتاعت الباء تحت، لو حطيناها فوق هتبقى محنة. المحبة لما ادعاها الناس أنزل الله عليهم آية المحنة. الآية المحنة دي هي اللي بتدل على صدق المحبة. عاوز تعرف ايه دليل المحبة، ايه صدق المحبة، حط النقطة اللي تحت فوق وروح شوف آية المحنة بتقول لك ايه. ايه هي آية المحنة؟ ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عليهم آية المحنة. ايه هي آية المحنة؟ آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله، انتوا بتقولوا احنا بنحب الله، فاتبعوني. الاتباع، ورينا الانقياد، ورينا العمل. لان في ناس ادعت، وابن القيم بيقول لك وما اسهل هذا بالدعوه. اسهل حاجه الكل بيدعيها هي ايه؟ هي محبه ربنا. شوف بتكون راكب مع تاكس وتلاقيه قاعد عمال يشرب سجاير ويسمع اغاني وفي التليفون بيشتم وممكن يقول الفاظ صعبه جدا، فتقول له يا اخي يعني لو سمحت والكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم، في رحيلك ايه؟ على فكره يا عم الشيخ احنا بنحب ربنا، صح؟ يبقى على فكره يا عم الشيخ انا بحب ربنا، عشان لازم ايه يقولها لك في البدايه. تلاقي مثلا في مناظره بين واحد يريد الشريعه وواحد يريد تنحيه الشريعه، ففي وسط الكلام يروح يقول له ايه؟ يقول له لا بلاش فكر الاقصاء ده، انتوا الناس الوحيده اللي دايما تدعوا كده ان انتوا بس ايه بتعوت ربنا وانتوا بس اللي بتحبوا ربنا. لا احنا برضو بنحب ربنا والحاجات دي الله اعلم ما في القلوب. وتلاقي بعض الناس يعني اللي بيدعي الفهم بقى والايه، لان في ناس بيتقلبوا في الحاجات دي فيلسوف يعني وفاهم بقى. لو عارفين الناس اللي هي إيه لازم تبقى عميقه كده، اللي هي بيبقى لابس النضاره ويبص لك من تحتها كده، مش عارف بيبقى ليه بيبص من تحتها وهو لابسها، يعني ايه الهدف يعني، لكن هي بتدي لقطه كده. فهو لازم يشعرك انه عميق، يقول لك اه فعلا انت ليه بتدخل في الامور ديت وبتاع. فنسال الله العفو والعافيه، ويضربوا بقى رتبه وشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي اصلا كل حاجه يعني في الايه الاده الخيريه يعني. فابن القيم بيقول لنا خلي بالكم، لان اخس الخلق وهم اليهود المغضوب عليهم ادعوا كده، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فالدعوة سهلة، الدعوة سهلة، الادعاء سهل. قال وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الجملة ديت جملة للأسف بسبب ان احنا لقيناها كتير على جدران الحوائط، خاصة جدار الحائط للمدرسة والكلام ده، وهينت هذه الجملة فلم يعد لهذه الجملة بريق. لكن الجملة دي لو خدتها في التزكية هترتاح جدا جدا. ازاي بقى؟ سؤال، اختبار، والدتك طلبة منك حاجة وانت حاسس الموضوع ده يعني مش جاي على هواك، فتذكر نفسك بالقاعدة، فعند الامتحان انت دخلت الاختبار، يلا وريني هتعمل ايه، هتكرم في الملأ الاعلى او تهان. يا ترى هيتكتب انك من ضمن الناس اللي نجحت في الامتحان بتاع البر، ولا خسرت، ولا اخفقت. فعند الامتحان يكرم المرء او يهان. قال السطر ده مهم جدا، قال وما اكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله، على ما يحبه الله جل وعلا. والله العظيم الأمر ده خطير خطير خطير، خاصة في الأجواء اللي احنا عايشينها دي. في فتنة الجمل، فكانت بين فطاحل الصحابة رضي الله عنهم وبعد كده حصل موضوع يعني امتد الأمر وبقت دخل في الأمر معاوية رضي الله عنهم. المهم كان في صحابة قادة في الفريقين، فلما كان في صحابة في فريق دوت وفي صحابة في الفريق التاني، في ناس تابعين دخلوا في الخط وتابع التابعين دخلوا في الخط، دول دخلوا ودول دخلوا. المهم ابن تيمية لي ملمح في غاية العمق النفسي التربوي، وده هيحللك إشكالات كتير بتشوفوها في حياتكم اليومين دول. بيقول إيه بقى؟ يقول: نجزم أن الحق كان مع علي رضي الله عنه. إحنا هو يقول إن نجزم أن الحق كان مع فريق علي رضي الله عنه. ثم قال كلمة رائعة، قال: وهناك من وقف مع علي لا يريد وجه الله ولكن لهوى في نفسه، وهناك من وقف مع معاوية يريد وجه الله. شوفوا الكلام عامل ازاي. بيقول لك ان الصحابة في الفريقين، هو بيقول ان الصحابة في الفريقين لا نظن بهم الا انهم ارادوا وجه الله، لكن من بعدهم لا يشترط عشان هو مع الفريق الصح ان هو صح. ودي بتخليك تفهم حاجات كتير من ايه اللي بتحصل دلوقتي. فممكن في واحد فاضل رأى توجه ما، هو في ذاته الراجل ده اجتهد، الراجل ده في ذاته اجتهد ومعه من أدوات العلم أو أدوات يعني نصيب من التزكية ونصيب من النوايا ونصيب من العلم والمعرفة. المهم نقدر نقول اجتهد، إما فأخطأ فله أجر أو أصاب فله أجرين. المشكلة في أتباعه، أن أتباعه ممكن يكونوا متبعينه زي ما ابن القيم بيقول كده، هو ماشي ورا الشيخ مش عشان الشيخ صح، لا، عشان هو متعصب ليه لهوى، فالشيخ يعدي وهو ما يعديش، رغم ان الاثنين اصلا يعني المشكلة ان ده ما عداش عشان نفس الموقف، صح؟ بس النوايا مختلفة. وصل الفكرة. فالتوجه ورؤية الفاضل، رؤية الفاضل ده هو فعلا الأخ ده أو الشيخ ده أو الدعاة دول أو رؤوس الفكر ده، هم فعلا ممكن يكونوا اجتهدوا اجتهاد حقيقي بينهم بين ربنا. يعني تقعد كده معاهم، يعني تيجي كده إن شاء الله تلاقيهم يوم القيامة الرجل ده يعدي. ولذلك بعض الناس يسألني على توجهات معينة، فأجي أقول له والله الموضوع كفكر وكرأي قابل للنقاش، يقول لي يعني انت عاجبك اللي عملوه في كذا واللي قالوا كذا. لا، ما تحاسبنيش بالطريقة دي، يعني لان في طريقة كده في الارهاب الفكري في عرض المسألة يرهبك. لا، بالراحة. لو بتسألني عن المسألة فقهيا محض، المسألة محتملة وفيها احتمالات. بتسألني على الممارسات العملية اللي تمت على الارض، ففيها منكر من القول وزورة وتعدي على الاعراض و فالحاجات دي لازم تبقى انت عندك فيها انفكاك جهة في ذهنك. فممكن الكبير ده يوردهم النار وهو يكون ايه قائدهم واول واحد فيهم ويتحاسب عليهم، ممكن. وممكن يكون الكبير بتاعهم فعلا اجتهد فاخطأ فله اجر، لكن اتباعه ليس لهم الا الوزر. لماذا؟ لانه تبين لهم غير هذا ولكن اتبعوا تعصبا، أو لم يتبين ليهم ولكن قصروا في معرفة الحق فرفضوا وتعصبوا لي. فهنا كلمة ابن القيم دي كلمة عزيزة، كلمة مش سهلة خالص. كلنا إلا ما رحم ربي محتاج يمررها على قلبه. يقول إيه؟ فإن ما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحب الله جل وعلا. التترس بالنصوص، مقاصد النصوص أم مقاصد النفوس؟ هو أنت ممكن تجيب، يعني ممكن تشوف سبحان الله أسوأ الناس الذي يستعمل كلام النبي لهدم كلام النبي، يعني يجيب حديث أو يجيب شيء من الشريعة عشان يضرب حاجة تانية من الشريعة. وطبعا هو الاثنين ما بيضربوش بعض ولا حاجة، ولكن هو قلبه لما ازداد عفنه وقع في هذا الإطار. القلب لما ازداد العفن بتاعه وقع في هذا الإطار، فتلاقيه في يوم من الأيام يروح إيه، يمسك أحاديث إظهار الرد على المنكر وإظهار أهل واعتزال أهل البدع ومش عارف إيه، يروح لابس النظارة دي ويبدأ بقى يطلق لسانه ليل نهار في أهل الفضل. إيه حجته؟ هذا الأثر، هذه الأثار. وهو يعلم قطعا أن هو مستعمل هذه الأثار ليشفي غليله في هؤلاء، ليس انتصارا للحق. يا جماعة الخير الله يبارك لكم، أنا بكلمكم في مسألة فيها احتقان، ده أنا هقول لكم على حاجة تانية ما فيهاش احتقان. إنك تصلي بالناس القرآن، في حاجة أحلى من كده؟ تكون معاك القراءات كده وصوتك جميل وما شاء الله لقوة بالله، يعني حاجة كده تحس إنك حاجة، تسمع الصوت تقول إيه ده، صوت من الجنة يقرأ. وتيجي يوم القيامة يقال لك ماذا فعلت لما أعطناك القرآن؟ قرأت يا رب عشان نستحب كتابك، وقرأت فيك القرآن. يتقال له كذبت، ولكن قرأت ليقال وقد قيل. وانت هيسعر بك النار قبل الكبار من أهل الكفر، أول من تسعر بهم النار. يا ربي سلم سلم. طيب ليه؟ لا ما تخدعش. فما بالك بقى ده هو، لا في احتقان ولا بينه وبين حد مشاكل، وكانت نيته ضحك، وهو ضحك على نفسه، وكان بيضحك على نفسه ويدفن النية ويدفن الحاجات دي كلها، ومش بيراجع ويجدد الإيمان في قلبه وكل شوية يراجع نفسه. فما بالك بقى هو داخل في ايه، عركة مع حد، وداخل نقاش مع حد ومناظرات مع حد، هل الإخلاص بسهولة هيكون موجود؟ طب هقول لك على حاجة تانية. لو انت واخيك، انتوا اتنين بتتناقشوا في مسألة، وطلعتوا انتوا الاتنين على الهوى بس مباشر على مواقع التواصل، وشاهد المناظرة ديت 6 مليون، وانت ديتك تنظر للي انت قلته وهو ده ينظر للي هو قاله، وانتهت المناظرة وناس سمعت المناظرة، وده بينصرك وده بينصر التاني، والدنيا ماشية. جيت بعد سنة سنتين وانت بتراجع تاني المسألة، وجدت أن كلامه كان هو الحق، وجدت أن كلامه هو الصح. انت شايف ان الامر يسير عليك انك تطلع تقول ان فلان هو الصح وانا اللي اخطأت، خاصة ان اتباعك كانوا كلهم حاضرين المناظرة الاولى، وان كلهم كملوا على اللي انت قلته، وان كلهم نزلوا زي ما انت نزلتهم. هل بسهولة عليه الشخص ده انه يرجع بعد كل التورطات دي؟ طب انتوا حاسين ان هو محتاج اعمال ونية قوية ولا سهلة؟ يعني هو محتاج صدق عالي ولا صدق بسيط؟ طيب فما بالك ان اتباعه كانوا من سادات الناس ومؤثرين جدا جدا، وبسبب الموقف اللي هم خدوه خدوا أماكن وامتيازات. فهل ده بيعقد أكتر ولا بييسر؟ طب فما بالك إن في حاجات اتبنت عليها من عقود وفتح مجالات، سبحان الله، فما بالك فما بالك فما بالك فما بالك، ورطة صح؟ ويجي الشيطان يقول له ايه، طب عشان الحاجات دي كلها هينفعش تركع. عرفتوا بقى ان الموضوع يا جماعة مش بالسهولة اللي احنا ممكن، انا ممكن انت تيجي تقول لي معلش انا اسف جدا انت اللي طلعت صح وانا طلعت غلط، ده انا وانت انا وانت كده يا جماعة، ده اللي بتتخانق مع حماتها ويبان ان هي افورت شوية وان حماتها ما كانتش تقصد كده، مش عاوزة تعتذر لان هي لما زعقت سلفتها سمعت، فهي دخلت في غرقة كده وكان موقفها وحش جدا، وهي قالت لها بكرة يا بنتي هتعقلي وتفهمي، فهي صعبان عليها قوي انها تعتذر وتقول لها فعلا انت اللي طلعت صح عشان كلمة ايه بكرة هتكبري وتعقلي، فخايفة جدا فمش عاوزة تعتذر وقاعدة تلف وتدور. الكلام ده ما بتشوفوش ولا ولا بيمر عليكم؟ عرفتوا بقى ان الموضوع يا جماعة مش بالسهولة اللي احنا ممكن ناخدها. عشان كده المعلم اليماني ليه خاطرة كده في كتابه اتكلم على موضوع الاخلاص ده، الموضوع مش بسهولة جدا، تطرق لبعض الامثلة اللي انا ذكرتها دلوقتي، حاجة صعبة جدا جدا. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا ويانا واياكم لهذه المعاني ويقبضنا وهو راضي عنا. فهنا يقول ما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليه المؤمرة عليها. طيب يا ابن القيم اللي يقع في كده ايه اللي هيكون مشكلته؟ قال وسنة الله، احفظوا الجملة ديت، قال وسنة الله في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة يا رب سلم وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله. متفقين على الكلام ده ولا حاسين أنه مش صحيح؟ بيقول اللي هيقع في الحتة دي وإن يقدم محب الله على غيره، شوف بيقول إيه بقى، بيقول وسنة الله في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبة. عارفين إيه الدليل على الكلام ده؟ عارفين أكبر دليل إيه؟ هو أنا وأنت وأنت، أكبر دليل حياتنا، ما منا من إنسان نقي مع نفسه وهيقف يحاسب نفسه إلا وهو عارف إن الموضوع ده مر عليه قبل كده. لازم هديكم أمثلة بس خلوني أقرأ السطرين دول. قال وقد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، وقد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع. إيه هو بقى القضاء ده؟ هيقول لنا خمس جمل وراء بعض عاوزة تتكتب كده في تويتات كده وإيه وبسطات. قال أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. اثنين، وأن من خاف غيره سلط عليه. ثلاثة، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه. أربعة، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه. خمسة، ومن أرضى غيره بسخطه أي بسخط الله أسخطه عليه ولا بد. ابن القيم انتوا واخدين بالكم هو بيقفل الليه القفلة كده، عارفين زي ما كنت بيربط الكيس، ولا بد هو دي ربطة الكيس، بيقول لك ايه انسى انسى انسى هتروح فين، ولا بد هتلاقيها. سبحان الله. سيارة تشغل عن الصلاة جايب عربية جديدة ورايح جاي بيها وتيت تيت وبتاع، وقاعد في نواصي الشوارع وبدأ تشغله عن الصلاة، يعذب بها، يعني يجيله حادث شال الرباعي يقعد. سبحان الله، مش دي اللي شغلتك عنا؟ اه، نشغلك احنا بقى بيها ونقعدك. سبحان الله، هموم الحياة والأكل والعيش وولادي ومش عارف ايه شغلوك عنا، اه طيب هنعذبك بيهم بقى، مهما تعمل لهم هيكونوا غير راضيين، ونخليهم شؤم عليك. ليه؟ ما نشتغل بشيء غيره، مش دول اللي شغلينك عنا؟ اه طيب قابل بقى. بتحب زوجها جابت جدا جدا، وليل نهار ترضيه في سخط الرب جل وعلا. ترضيه ازاي؟ البسي كده، اعملي اي حاجة كده، ليه مش بتحطي كده زي البنات ما بيحطوا كده وبتاع، فتحط مكياج وتعدل مش عارف ايه وتعمل حاجات محرمة، ولا مثلا يقول لها يطلب منها حاجة غلط وهي ايه عشان بس مش عاوزة تزعل بقى ايه زوجها. فايه اللي يحصل؟ يسلطه الله عليها، يسلطه الله، الله سبحانه وتعالى عليها، ويعذبها ويهنها ويحتقرها، وتظل أمام عينه دايما حقيرة، وهي شايفة الحقارة والإهانة في عينه، وكلما زابت فيه وتحاول ترضيه في سخط الرب، الرجل ده يتقلب عليها أكتر ويهنها أكتر. سبحان الله، ولو رجعتم وبصيتوا كده في الحياة وتجارب الحياة اللي حواليكم، هتلاقوا الموضوع ده مالي معاكم، هتكتبوا قائمة، لازم هتلاقوها. هو بيحبها العكس بقى، فايدة انه ماشي وراها لغاية ما تعصيه على والدته وتعصيه على أرحامه وتخليه عق أرحامه، ماشي، عمل فيها سبع وبقى أسد وحبوب، ماشي حبوب، ساب أخوه خاصم أخته وعمل اللي عمله، في النهاية اللي يحصل يكبر في السن وتعذبه ويتعب وتطرده في دار مسنين ولا في أي حاجة وتسيبه، فقد أهله، لا الأهل حصل ولا زوجة أبقى ولا بيت سكن، ولا بيت سكن فيه، يتعذب بالحاجات دي كلها. قابل، تيجي تقول له طب ما تروح إخواتك، أصلا ما بكلمهمش بقالي 12 سنة، ليه؟ ست الكل. لا، وكمان بقى ده ممكن تخلعه بعد ما خدت كل حاجة منه، وكمان تروح تتجوز أقرب الناس ليه، وكله بما لا يخالف شرع الله. سبحان الله، شفتوا بقى الكلام عامل ازاي؟ عشان كده الكلام ده يا جماعة، كلام ابن القيم ده مش مجرد تزكية قلب، لا، ابن القيم بيربط، بيحكي لك الواقع، دي سنة الحياة، دي حياة، اوعى تكون فاكر يعني ان لا يا جماعة، كل ده سلف ودين. فيقول أن من أحب شيئا سواء عذب به ولا بد، ومن أخاف غيره سلط عليه، ومن اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه. وانت يعني هتؤثر مين عليه؟ أحد يقول لك الله أكبر، الله أكبر، المؤذن يقول لك الله أكبر من اللي انت فيه، الله أكبر من كل صفقة، الله أكبر من كل تجارة، الله أكبر من كل بيع، الله أكبر من كل ما يشغلك عنه، وانت مشغول عنه، والله يا ابني هيبارك لك فيها. مشغول عن الصلاة عشان تقفل بس المادة دي وتخلص اللي ايه الشيت وتسلمه للدكتور وكده، يا ابني والله ما هيبارك لك فيها. يا بنتي والله وانت قاعدة في المطبخ بس عشان تخلصي الأكل وقاعدة تأخري الصلاة، والله ما هيبارك لك في الطعام ده، الأكل ده بدل ما يدي فيتامينات لأولادك ممكن يجيب مرض لأولادك. سبحان الله، الأولاد يأكلوا من هنا، واللي ده بطنه توجعه، واللي ده مش عارف ايه، واللي يتسخط على الطعام، واللي يقول لك يا ماما الأكل مش كويس، أنا بحب أكل عند خالته وبحب أكل عند تيتا، هتسمعي كلام سم. ليه؟ لا يبارك فيه. ما اتفقنا بقى، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه. الحاجات دي مهمة أوي أوي أوي. ومن أرضى غيره بسخطه أسخط عليه ولا بد. كل من أرضى ظالما سلط عليه بقدر رضاه فيه، بقدر الرضا ده. وديكوا شايفين يعني يا جماعة، بصوا يا جماعة، أحيانا انك لو عاوز تفهم انك تفتح عينك وتبص من البلكونة، بس بلكونة الحياة، هتشوف اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط، شوف ان الكلام ابن القيم ده صحيح ولا غلط. من ارضى غيره بسخطه اسخطه عليه ولا بد. شوفوا الصحبة السوء للشباب في الجامعة يرضيهم في سخط الرب، ايه اللي يحصل؟ سبحان الله، لابد ان يقهر ويتذل ليهم. شوفوا البنات اللي في الجامعة اللي تمشي مع أولاد، شوفوا كمية إسخاط الرب جل وعلا ومعصية الرب في هذا الأمر، إيه اللي بيحصل في النهاية؟ فتيجي تقول له أنا في يوم من الأيام واحد قال لي أنا عاوز أتزوج وبتاعه كده، فأنا كنت أهزر معه أقول له يا عم ده أنت مكسر الدنيا كلها ومكسر الجامعة يعني، وأسمع عنك سمع كله إيه ليس بطيب يعني، وأداعبه يعني. فأقول له طيب أنت في الجامعة ممكن تجيب أي حاجة، فيقول لي إيه؟ يقول لي عم الشيخ أنا عاوز زوجة وعاوز أم، مش عاوز حد ضايع. ياه، هو أنت شايفها كده؟ آه هو شايفها كده، هو شايفها أن هي لا تصلح أن تؤتمن. يا جماعة ده خانت مامتها وخانت باباها وخانت مجتمعها وخانت كل حد وقابلته في الجامعة وقعد ليل نهار معاه، هو شايف ان هي لا تصلح ان هي تكون واحدة زوجة. لا، هي ممكن نبقى ايه دي تسلي وقتي خلاص. وهم البنات بيشوفوا كده، اه طبعا لازم هيشوفوا كده. انا كنت قريبا يعني شهر شهر ونص كده مشكلة كبيرة كده بين بعض الاسر، فالمهم الاخت قالت ايه انا اللي غلطانة مش هو، اكبر خطأ ارتكبته في حياتي أني مشيت معاه في الجامعة قبل الزواج، رغم أن كان ماشي عادي يعني مفهوش عمق معين يعني. بس وهي بتقولها كنت عاوز أسجلها ليها وانشرها لو يحل لي اللي احنا ننشر الكلام ده على الملأ كله عشان الناس يشوفوها نغمة ويشوفوا قد ايه أن في وحدة. فبقول لها طيب ليه؟ قالت لي أنا كنت عاوزة أن أنا معرفوش إلا في ايه في الاتجاه الصحيح. سبحان الله، فهي حاسة ان في حاجة غلط تمت. ويا جماعة الخير، الزواج لا يهدم ما قبله، الزواج لا يجب ما قبله، ما قبله يحتاج توبة. ان بعض الناس يقول خلاص بقى اتجوزوا بقى وربنا ايه الحمد لله جمعهم على خير، ايوه جمعهم على خير بس هم اصلا عاملين حاجة غلط، فلازم يتوبوا منها، لازم يتوبوا منها توبة حقيقية. إذا تابوا بقى توبة حقيقية فإن شاء الله يكونوا من الأولياء ويبدل الله سيئاتهم حسنات، لكن لازم تبقى فيه توبة حقيقية مش مجرد كده خلاص بقى احنا توبنا بقى وكبرنا على الكلام ده والحمد لله ربنا عافانا، لا لا لا. فابن القيم في هذا الكلام المبارك يقول أن من أحب شيئا سواء عذب به ولابد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. ثم قال الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب هو تعظيم الأمر والنهي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنك يا جماعة عم تشوف تسمع الأذان وتعظمه، ده معناه من تقوى القلوب. عما تشوف حد بيذبح بيعمل عقيقة وتعظم الشعيرة دي تحبها كده وتبقى مبسوط انك ماشي في الشارع وشايف كده، دي من تقوى القلوب. انك تشوف بنت في ثالثة اعدادي كده لابسة حجاب وتحب حاجة زي كده وتعظمها في قلبك، ده من دليل، ده دليل على ان قلبك عالي، ان التقوى عندك عالية. أما أن الأمور دي بتكون موجودة حواليك وأنت مش منتبه ليها، خلاص المغناطيس مش شغال، ما المغناطيس ده بيلتقط، أنت فين التقطاتك؟ دي شعائر لله سبحانه وتعالى. أنت التقطات التعظيم موجودة ولا مش موجودة؟ لو موجودة يبقى ده من دلائل أن التقوى عندك عالية، الجاذبية موجودة. فيقول ابن قيم تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والنهي. ابن القيم ده أستاذ ورئيس قسم بل رئيس جامعة كمان، بيقول إيه؟ هو ناشئ عن تعظيم الأمر والنهي. ابن القيم بيقول لك تعظيم الأمر والنهي ده سلوك صح؟ وراء دوافع، إيه اللي جاب لنا السلوك ده؟ قال هو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي. بيقول يبقى شيخ الإسلام بيقول كلام مش هعرف أشرحه وهنسيبه للقاء كامل، لكن خلينا نقرأه. قال هو ألا يعارض بترخيص جافي. واحد يقول له الأمر والنهي. في أحد الروايات عن بني إسرائيل، لا تكونوا كبني إسرائيل كانوا يسألون لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. شوفوا لما وبما، هو فرق بسيط بس فرق قلوب سماء وأرض. يقول هو ألا يعارض يعني الأمر والنهي بترخيص جاف، ولا يعرض لتشديد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. أنا مش عارف الناس دي بيجيب الكلام ده إزاي. سبحان الله، الله يعني مكنهم من ناصية اللغة. بيقول إن ما ينفعش الأمر والنهي اتعرضهم بترخيص جاف. يجي واحد يقول لك كذا، يقول لك بس عم الشيخ انا برضو اصلا انا ظروفي وعندي رخص، اصلا الموضوع ده لزوجي، اصلا ما بعملوش للناس، ده انا بعمله لزوج. وانا عارفه بقى طبعا ان في فتوى خاصه بالزوج، يعني الامر ده لا باس به للزوج بترخيص جاف. هي ممكن يكون في فتوى بكده وفي فتوى منضبطه، بس انت روحتي ليه ترخيص جافي؟ ولا يعرض لتشديد غالي، ياخد الموضوع ده ويروح ايه يشد جامد جدا جدا وهيجي نتكلم. ولا يحمل الأمر يعني أو النهي على علة توهن الانقياد. يعني إيه توهن الانقياد؟ يقول لك لا أصل علة الموضوع ده كذا. أنت عارف علة تحريم الغنى إيه؟ تحريك الشهوة. علة تحريم الغناء والموسيقى تحريك الشهوة. شوف هو ربط دي بعلة توهن الانقياد. ايه اللي توهن الانقياد؟ طب انا ست كبيرة ما عنديش شهوة اسمع اغاني وموسيقى، يلا فل الفل. طب انا شيخ انا بسمع ايه؟ بسمع محمد عبد الوهاب كده في سكون الليل وهو ما بيتكلمش لا في الحب ولا حاجة، وموسيقى هادية كده وبتاع، وبيكلمني عن الليل وجمال الليل. فهو عمل لنفسه ايه؟ حط علة توهن الانقياد. طبعا الكلام ده هم جايبينه من تدبر الوحي، هم مش جايبينه كده. طب فين الوحي هنا؟ قصة آدم معاه مع الشيطان، ما الشيطان دخله ايه؟ قال له انت عارف ليه ربنا نهاك؟ عشان ما تكونش ملك ولا تكون من الخالدين. فجاب له علة توهن الانقياد، مش جاب له علة لأنه هو الآمر الناهي ان ينبغي انك تسمع الكلام وخلاص وانك تمتثل. لا، هو ربط الموضوع ده بحاجة. فعشان كده يا جماعة اوعى تكون في يوم من الأيام بتربط الأوامر والنواهي بعلة توهن الانقياد. ممنوع انك تسلم، ممنوع واحد يسلم على واحدة لا تحل لي، يعني ما ينفعش اسلم على واحدة منكم لا تحل لي. طيب ليه؟ لأن النبي نهى. واحد يقولك انت عارف بس هو النبي نهى ليه؟ ليه؟ عشان انت عم بتسلم عليها هتتحرك في قلبك دوافع معينة، فممكن ده يؤثر في حاجات معينة. هي فعلا دي ممكن تكون من الحكم، من الحكم، من العلل، لكن ليست هذه هي علة النهي المركزية. طب العلة دي لما تيجي أقول لك طب أنا ضمن نفسي وأن الموضوع ده إن شاء الله مش هيحصل فيه حاجة، فهيبدأ يبقى فيه جرأة على ارتكاب النهي. طيب الجرأة دي جت منين؟ فهمتوا الجرأة جت منين؟ جت من العلة التي توهن الانقياد. أرجو لأن أكون وضحت شوية النقطة ديت أو الجملة ديت، لأن هي جملة عميقة جدا جدا، لكن محتاجة شروحات أكتر وأكتر أكتر. ابن القيم عامل لها تقريبا أكتر من عامل لها منزلة كاملة الحتة دي في المدارك. فإن شاء الله نكمل بإذن الله غدا استثناء في غدا بإذن الله. فنكمل غدا هذه المقطع، هذا المقطع. يبقى تكلمنا أن استقامة القلب عشان تتم عاوزة حاجتين، الحاجة الأولى أن محبة الله تعلو كل ما سواه، الحاجة الثانية هو تعظيم الأمر والنهي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ قلوبنا وجوارحنا، ويرزقنا وإياكم التوفيق في الدارين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.